ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل العاشر، هنشتغل مع بعض القوة المغناطيسية والعزم المغناطيسي. نسمى الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عناصر القوة المغناطيسية عندنا النهاردة عندنا تجربة ولها تفسير ولها قانون. اولا التجربه اللي عندنا ايه؟ قوه مغناطيسيه هتكون ما بين مجال مغناطيسي ومجال مغناطيسي. تعالوا نشوف ازاي كده. لو احنا جبنا مجال مغناطيسي منتظم ومررنا سلك مستقيم عمودي في هذا المجال، وكان السلك ده متصل ببطارية وكان متصل تحت، يعني في دائرة مغلقة وفي هنا زئبق عشان السلك ده يبقى حر الحركة من غير ما الدائرة تتفصل، وكان عندنا مفتاح اهوت. خطوات التجربة، لما أغلقنا المفتاح لقينا السلك اتحرك من مكانه. طيب ايه السبب؟ تفسير الكلام ده مبدئيا ان احنا لما قفلنا المفتاح تولد مجال حول هذا السلك، هذا المجال تراكب مع المجال بتاع المغناطيس فأدى إلى حركة السلك في اتجاه ما. ولكن التفسير الأدق، صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام، لو تصورنا أن احنا هنبص من فوق، بنبص من فوق من هنا، هنشوف يا ترى المجال المغناطيسي شكله إيه؟ هنشوف المجال المغناطيسي منتظم وهنشوف كمان السلك المستقيم ده المفروض طياره هيبقى عمودي لأسفل فيتعمل هنا إكس، لأن احنا اتفقنا المرة اللي فاتت انه إكس يعني عمودي للداخل. مجال السلك هيبقى دوائر متحدة المركز في الاتجاه ده، اليمين اهي، ده مع الطيار، ده مع المجال، يعني ده اتجاه خطوط المجال. ده هيبقى موجود جوه ده، يعني مجال السلك المستقيم هيتحط جوه المجال المنتظم. فنتيجة لذلك التلات خطوط دولت اللي احنا شايفينهم في الاتجاه ده هيبقوا ماشيين في نفس اتجاه المجال. طب والتلاتة اللي تحت هيبقوا ماشيين في عكس اتجاه المجال المغناطيسي. فلما يتراكب المجالين هتكون النتيجة ايه؟ تزاحم لخطوط الفيض في منطقة اللي فوق السلك دي، هيحصل تزاحم هنا لخطوط الفيض. طب والمنطقة اللي تحت السلك عدد خطوط الفيض هيقل لأن هم هيلاشوا بعض. فالسلك محطوط زي وضع القلم كده بالظبط، هيتأثر بالقوة بتاعة الخطوط دي وقوة الخط ده، ولكنه هيتحرك في الاتجاه ده. طيب تمام، يعني علل عند وضع سلك مستقيم عمودي على مجال مغناطيسي منتظم فإن هذا السلك وإمرار تيار فيه طبعا فإن هذا السلك يتأثر بقوة مغناطيسية في اتجاه ما. أقول له بسبب تراكب مجال السلك المستقيم مع المجال المنتظم فيحدث زيادة لكثافة الفيض في منطقة ونقص لكثافة الفيض في منطقة أخرى، فيتحرك السلك من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى المنطقة ذات الكثافة الأقل. طيب ماشي. أما عن اتجاه هذه القوة، صلى على النبي يا أخي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصبورة هنا هنخلينا مع الصبورة كده، لو بصينا على الصبورة ده اتجاه المجال، اتجاه مين؟ المجال. طب واتجاه التيار عمودي للداخل، يعني لو فرضنا أنه القلم ده ماشي مع اتجاه المجال، طب والقلم ده الأسود ده هيبقى ماشي مع اتجاه التيار، هو يمكن مش واضح كده اهو، يبقى ده الاحمر ده مع اتجاه المجال، والاسود للداخل مع اتجاه التيار. طب والحركه، اتجاه الحركه لاسفل، يعني ده المجال وده التيار والحركه لاسفل، فالتلاته متعامدين على بعض، التلاته متعامدين على بعض. طيب مره تانيه، لو تصورنا ان احنا عكسنا اتجاه التيار، لو عكسنا اتجاه التيار ده هتكون الحركه في انهي اتجاه؟ لو عكسنا اتجاه التيار ده هيترسم نقطه، وطبعا بالتالي مجاله هيتعكس، النقطه يعني المجال هنا هيبقى عامل كده. طب وبالتالي اتجاه التزاحم او منطقه التزاحم هتكون فين؟ منطقه التزاحم هتكون اسفل السلك، لان الثلاثه دول ماشيين مع خطوط المجال، دي منطقه التزاحم اهيت، وهنا هتقل خطوط الفيض، فالحركه المره دي هتبقى الى اعلى. طيب ماشي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في التجربه دي دايما هيكون اتجاه المجال واتجاه التيار واتجاه الحركه الناتجه متعامدين على بعض. طيب فربطناهم ببعض ازاي؟ بقاعده اليد اليسرى لفليمنج. ازاي؟ انا عندي التلات اصابع دول، ها ده الابهام، السبابه، الوسطى، في اي وضع كده لو بصيت لهم التلاته متعامدين على بعض. طيب ماشي، ح ميم ت، هنخلي ده للحركه وده للمجال وده للتيار. فلو احنا ظبطنا صباعنا السبابه مع المجال والوسطى مع التيار، الابهام على طول هيشاور لاتجاه الحركه. تعال نشوف المثال اللي على السبوره. بص صباع السبابه مع المجال اهو، تمام، صباع الوسطى مع التيار، ما هو التيار هنا الى خارج السبوره، تمام، الابهام على طول يشير الى اتجاه الحركه. تاني، ما هو ده المجال والتيار عمودي خارج الصفحه وده اتجاه الحركه، ده ماشي مع المجال زي ما احنا شايفين، والتيار عمودي خارج الصفحه اهو اهو، تمام، يبقى الحركه الاعلى اهي بالظبط. طيب بنقولها ازاي القاعده دي وبتطلب ازاي؟ لو قال لي عرف قاعده اليد اليسرى لفليمنج، القاعده دايما ليها حاجتين، استخدام وطريقه. هقول له قاعده اليد اليسرى لفليمنج نستخدمها في تحديد اتجاه القوه، ودايما القوه ليها مؤثر وليها متاثر وليها سبب، تحديد اتجاه القوه التي يؤثر بها مين على مين عشان عمل ايه، تحديد اتجاه القوه التي يؤثر بها مجال مغناطيسي منتظم على مين، على سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي عشان عمل ايه، وضع عموديا في هذا المجال. هقولها مره واحده تاني، قاعده اليد اليسرى لفليمنج تستخدم لتحديد اتجاه القوه التي اثر بها المجال المغناطيسي المنتظم على سلك مستقيم يمر في تيار كهربي لما وضع عموديا في هذا المجال، وفيها نضع اصابع اليد اليسرى، الابهام والسبابه والوسطى متعامده على بعضها، بحيث اذا اشار السبابه للمجال والوسطى للتيار فان الابهام يشير الى اتجاه التيار لاتجاه الحركه، بحيث اذا اشار السبابه للمجال والوسطى للتيار فان الابهام يشير الى اتجاه الحركه او اتجاه القوه. ماشي. طيب عندي بعد كده قيمة القوة اللي نتجت. طبعا القوة القوة عموما رمزها اف، القوة المغناطيسية ممكن يبقى رمزها اف وجنبها بي سمول كابيتال، بي سمول بس صغيرة كده معلش، الاف هيت وجنبها بي كابيتال صغيره، بيساوي بي اي ال، تاني كده معلش، من دي القوه المغناطيسيه، دي الايه القوه المغناطيسيه اللي زقت السلك ده، من دي ك كثافة الفيض بتاعت المغناطيس. طب مين دي؟ شدة التيار اللي ماشي في السلك. طب مين دي؟ طول الجزء من السلك اللي موجود في المجال، مش السلك كله، طول الجزء من السلك اللي موجود في المجال. يبقى القوة المغناطيسية يا جماعة بي اي ال، ماشي. بس ده لما يكون السلك عمودي على الفيض، يعني ده لما يكون السلك عمودي على الفيض. طب افرض بقى السلك يميل على الفيض بزاوية سيتا، يبقى الـ اف بي هتساوي بي اي ال، وبعدين ما انا عايز بقى العمودي، يبقى بي اي ال ساين سيتا. يبقى الاف بي بتساوي مين يا اخوانا؟ بي اي ال ساين سيتا. بالراحه، من هي الاف بي؟ القوه المغناطيسيه، البي كثافه الفيض، الاي شده التيار، ال طول الجزء من السلك الموضوع في المجال، ساين سيتا، سيتا الزاويه بين مين ومين؟ بين السلك والفيض. طيب ماشي، القانون ده بقى هنطلع منه الاتي. هنطلع منه وحدة جديدة لقياس كثافة الفيض، ونطلع منه تعريفها، ونطلع منه سؤال ما معنى أن، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنحط القانون قدامنا اهو، اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا. لو عدلنا القانون بي هتساوي اف على اي ال ساين سيتا. البي معروفه انها بتقاس بالتسلا، هتساوي من هنا نيوتن على امبير متر، ماشي. يبقى ده مكافئ جديد للتسلا. التسلا بتساوي يا اخوانا نيوتن على امبير متر. طب عايزين نعرف التسلا. التسلا هي البي. بس الاول قبل تعريف التسلا، في تعريف جديد هنا لكثافه الفيض المغناطيسي. كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه هتبقى قد الاف، لما يكون ده بواحد وده بواحد وده بواحد. طب وعشان ده يبقى بواحد دي تبقى بتسعين. طب بالله عليك تسمعني بقى كده، كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تساوي عدديا قيمة القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم طوله واحد متر تياره واحد أمبير وضع عموديا عند تلك النقطة. قول تاني، كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تساوي عدديا القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم طوله واحد متر تياره واحد أمبير وضع عموديا عند تلك النقطة، ماشي. فأما التسلا، التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، التسلا هي البي. التسلا هي البي، دايما يا جماعة الوحدة هي كميتها لما بقيت الكميات بوحايد. التسلا هي البي لما ده بواحد وده بواحد وده بواحد وده بواحد. التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، مالها؟ والتي إذا وضع عموديا عندها سلك مستقيم طوله واحد متر تيار واحد أمبير لتأثر بقوة مغناطيسية قدرها واحد نيوتن. التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، والتي إذا وضع عموديا عندها سلك مستقيم طوله واحد متر تيار واحد أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها واحد نيوتن، ماشي. سؤال بقى، ما معنى أن مشهور جدا؟ ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص وبر لكل متر مربع؟ ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص نيوتن على أمبير متر؟ ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص تسلا؟ لو السؤال كده، أي أن إيه بقى؟ عدد خطوط الفيض المغناطيسي المرة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة تساوي نص وبر. طب لو السؤال بالنيوتن على أمبير متر، يبقى جاوب بلغة القوة، أي أن القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم طوله واحد متر تياره واحد أمبير موضوع عمودين عند تلك النقطة تساوي نص نيوتن. طب لو السؤال بالتسلا، يبقى أنت مخير بين الإجابتين اللي فاتوا. طيب ماشي، يبقى دي مرحلة التعريفات. أما المسائل، صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. طالما قوة يبقى ممكن تشتغل قصاد قوة تانية. فعندنا مسألة اسمها مسألة الاتزان، تمام؟ مسألة مهمة قوي، ومسألة تانية قوية قوي اسمها مسألة الميزان. محتاجين نصلي على النبي تاني عليه الصلاة والسلام. نشوف مسألة الاتزان. هو دلوقتي لو أنا عندي دايرة كهربية فيها مفتاح وفيها مقاومة متغيرة وفيها جزء كده في ساق معدنية، ماشي، لما قفلنا مر التيار كده، أنا عايز أحافظ على اتزان هذه الساق دون استخدام مادة لاصقة، فهستخدم إيه؟ طبعا الساق دي لو تركت لحالها وزنها هيأثر لأسفل، وزنها ده بيساوي مين؟ ام جي، ماشي. طب أنا عايز قوة تسندها، فهستخدم إيه بقى؟ هقول لنفسي أنا عايز قوة مغناطيسية تؤثر لأعلى عشان تعمل معاها اتزان. طب عشان احصل على قوة مغناطيسية لفوق يبقى انا محتاج مجال كالآتي. اقول لنفسي انا ايدي الشمال اهي، طيب محتاج قوة لفوق، طيب تمام، واتجاه التيار اللي عندي اهو، يبقى انا محتاج مجال عمودي للداخل. تاني، انا عندي قوة مغناطيسية لأعلى، طب والتيار؟ الطيارة اهو، يبقى انا محتاج عمودي داخل، مجال عمودي داخل السبورة، فاروح راسم له المجال في شكل اكسات كده، مجال منتظم عشان يبقى له قيمة معينة اقدر اعوض بيها، ماشي. طيب وساعتها بقى هيبقى التعويض ازاي؟ بص يا سيدي، عشان انا هكبر لك الموضوع شويه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت هتقول انه اف بي هتبقى في حاله اتزان مع اف جي. الاف بي مفكوكها بي اي ال، طب والاف جي مفكوكها كتله السلك في الجاذبيه، فك لي كتله السلك. رول مادة السلك في حجم السلك في جي، فك لي حجم السلك. يبقى رول مادة السلك مساحة مقطع السلك طول السلك جي، طيب ماشي. طبعا ده بيساوي بي اي ال. انا فتحت لك سكة كده بس انت تركز كده، ممكن واضع المسألة ما يديناش ال لانها هتحذف. ويا سلام بقى عليك لو واضع المسألة دمج الكلمتين دول، مش عارف هتفتكرهم ولا لا. كثافة مادة السلك في مساحة المقطع من الفصل الثاني دي اسمها الكثافة الطولية في الأوتار. كانت في الأوتار، افتكر كويس، كان في حاجة اسمها الام سمول، اللي هي كانت كتلة الوتر على طوله، ولما كنا بنفك كتلة الوتر كانت رو اي ال على ال، فكانت رو اي اسمها الايه؟ الكثافة الطولية، وكانت بتقاس بالكيلوجرام، الكيلوجرام لكل متر. طيب ماشي، يعني رو ايه ممكن يديها لك مؤلف المسألة كمطلوب واحد، اللي هي كتلة وحدة الأطوال أو الكثافة الطولية. يعني مثلا يقول لك ايه، وكانت كتلة وحدة الأطوال من هذا السلك كذا، يبقى دي الرو في ايه على بعضها، يبقى دي ممكن تبقى اسمها كتلة وحدة الأطوال. دي كانت مسألة مصر 2008 يا أخوانا، جاب نفس الفكرة دي. طيب نعلي الفكرة شوية. في حاجة اسمها مسألة الميزان، بس صلي على النبي تاني عليه الصلاة والسلام. ايه مسألة الميزان دي؟ هيجيب ميزان في كفتين، ميزان في كفتين، في كفة فيها أثقال، والكفة التانية فيها إطار معدني، تمام، بيمر فيه طيار مثلا في الاتجاه ده، وبعدين وقام راسم هو مجال مغناطيسي منتظم يؤثر في الجزء السفلي من الإطار، مش في الإطار كله، في الجزء السفلي، وهنعرف ليه. ماشي. طيب اسأل نفسك، هل هناك قوة مغناطيسية في هذه المسألة؟ في ثلاثة. السلك ده يتعرض لقوة مغناطيسية، اتجاهها، مجال للداخل اهو، تمام؟ طيار السلك ده الأسفل، يبقى ياخد قوة في هذا الاتجاه. يعني السلك ده ياخد قوة كده. طب والسلك اللي قصاده هياخد قوة عكسه وقده، عشان نفس البي ونفس الاي لانه توالي، ونفس ال، فيلاشي كل منهما الاخر، فاضلش غير السلك اللي تحت. مجال اهو، طيار اهو، قوة الاعلى المرة دي. قول تاني. مجال اهو، للداخل اهو، طيار اهو، ها، قوة لاعلى. يعني السلك ده هيبقى مسنود بقوة مغناطيسية الى اعلى، ويبقى الميزان متزن على هذا الوضع. طب هو هيعمل ايه في المسألة؟ صلي على النبي وانا اقول لك، عليه الصلاة والسلام. في مسائل الميزان دايما اذا لعب في كفة وزود الاوزان او قللها، يبقى لازم يعمل في الكفة التانية زي اللي عمله في الكفة الاولانية عشان يستعيد الاتزان. فاحنا بنريح دماغنا وبنقول للناس ايه يا اخواننا، لما تيجي مسألة ميزان قول لنفسك دلتا اف اللي هتحصل في الكفة اليمين لازم يبقى في دلتا اف زيها في الكفة اليسرى. ماشي. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده تعال نشوف كده يعني دلتا اف هنا بتساوي دلتا اف هنا. الدلتا اف اللي في الكفة اليمين دي ممكن يعبر عنها ازاي؟ لو قال انعدم المجال او انعدم الفيض، انعدم المجال او انعدم الفيض، معناها ايه انعدم المجال او انعدم الفيض؟ انه كان في اف بقى صفر. ثواني، ما هو الدلتا اف بي هتبقى اف بي 2 ناقص اف بي 1. طب تمام، لما ينعدم المجال تبقى الاف بي 2 بصفر وكان في اف بي 1. فعشان كده لو قال انعدم المجال فايه اللي هيحصل؟ الاطار ده هيقوم واقع لان القوة المغناطيسية ما بقتش موجودة، فالاطار ده هيقع، فمحتاجين نحط اوزان الناحية التانية، ها، دلتا اف جي تكون قد الاف بي. ده لو اتقال ايه يا اخوانا؟ كلمة انعدم المجال او انعدم التيار. طب مثال واثنين وثلاثة كمان. طب افرض قال بقى انعكس المجال. لو قال انعكس المجال او انعكس التيار، لو انعكس المجال او انعكس التيار هيبقى في قوة مغناطيسية في الحالة التانية الاسفل. يعني كانت الاولانية اف بي تبقى التانية تبقى سالب اف بي، هتبقى اف بي 2 هنعوض عنها بسالب اف بي. طب واف بي 1؟ لا تاني بالراحه، هسمي اف بي 1 دي اف بي. طب واف بي 2؟ سالب اف بي، فيطلع النتيجه سالب 2 اف بي. يبقى الاوزان اللي انت هتحطها الناحيه دي، ها، قد 2 اف بي. طب مثال ثالث يوضح الموضوع. لو قال يا جماعة انعكس المجال وتضاعف، انعكس المجال وايه؟ وتضاعف. يبقى كان في اف بي لفوق، هيبقى الاف بي بقت لتحت بس بقت 2 اف بي، يبقى بدل كانت اف بي هتبقى سالب 2 اف بي، يبقى التغير سالب 2 اف بي، سالب اف بي، سالب 3 اف بي. ده كده يبقى انا محتاج احط اوزان قد الاف بي 3 مرات. اخر مثال، لو قال انعكس المجال وتضاعف خمس امثاله او بقى خمس امثاله يبقى كان عندي اف بي لفوق هيبقى في خمسه اف بي لتحت يبقى تاخده سالب يبقى الاف بي 2 هتبقى سالب خمسه اف بي سالب اف بي 1 اللي هي اسمها اف بي بس ومن النتيجه تطلع سالب 6 اف بي يبقى الاوزان المطلوبه هنا هتبقى قد 6 اف بي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب نيجي بعد كده في القوه المغناطيسيه برضه، هل ممكن يبقى في قوه مغناطيسيه متبادله بين سلكين؟ تعال نشوف نوعها هي تجاذب ولا تنافر ونشوف قيمتها ونشوف هيدخل معها الاتزان ازاي، بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب معلش قبل ما ادخل على القوه بين سلكين عشان انا ما انساش بس الجزئيه دي، هو العلاقه اف بتساوي بي اي ال ساين ثيتا. لو حبينا نمثلها تمثيل بياني، هي الاف مع البي او مع الاي او مع ال او حتى مع الساين ثيتا دايما هتكون علاقه طرديه سهله دي. انما لو جاب يا جماعه الاف مع الثيتا، الاف مع مين؟ مع الثيتا، مع الزاويه نفسها، شكل العلاقة هيكون ايه؟ انا اقول لك يا اخي، مش الاف دي بتساوي بي اي ال ساين سيتا؟ طب وعند ثبات دول يبقى الاف بتساوي ثابت في ساين سيتا، يبقى قيم الاف تتغير وكأنها قيم الساين مع السيتا، يعني تعمل منحنى جيبي. يعني يا اخي لما تكون السيتا بصفر تبقى الاف بصفر. لا ترجمها لي عربي، السيتا دي هي الزاويه بين السلك والمجال، يعني السلك لما يكون موازي للمجال هو بينهم زاويه صفر اهو، تبقى القوه بصفر. صح كده، يبقى تنعدم القوه المغناطيسيه اذا كان السلك موازي للمجال. ماشي، ولما الزاويه تبقى 90 القوه تبقى ماكسيمم، تكون القوه المغناطيسيه اقصاها عندما يكون السلك عمودي على المجال. طب الزاوية كده بقت 180، يعني برضو السلك موازي للمجال، رجعت القوة صفر تاني. وفي هنا علل مشهور، عند وضع سلك مستقيم داخل محور ملف حلزوني وإمرار تيار في كل منهما فإن السلك المستقيم لا يتأثر بقوة مغناطيسية. هقول له لأنه عندئذ موازي لخطوط المجال وبالتالي تكون القوة تساوي صفر. طيب أما القوة بين سلكين، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو سلكين حرين طيرهم في نفس الاتجاه، كثافة الفيض في النص هتبقى عكس بعض، فخطوط الفيض هتقل وعلى الجنبين هتزداد. قوم يحصل ايه بقى؟ تنضغط الأسلاك دي للداخل، قوم يحصل تجاذب. علل مشهور، يتجاذب سلكين يمر التيار فيهما في نفس الاتجاه. هقول له لأن خطوط الفيض بينهما تقل لأن بيكونوا عكس بعض وخارجهما تزداد، فيتحرك السلكان من ناحية كثافة الفيض الأكبر إلى كثافة الفيض الإيه؟ الأقل، فيحدث تجاذب. طب أما إذا كان السلكين حرين بس التيارات عكس بعض، كثافة الفيض في النص أصلا هتبقى مجموع الاتنين فهتزداد. طب وبره هيبقى عكس بعض فهتقل، فيحصل ايه بقى؟ تنافر. يبقى هنا هتبقى القوة ايه؟ طيب تمام، يبقى القوة المغناطيسية بين سلكين ممكن تبقى تجاذب وممكن تبقى تنافر. اما عن قيمة هذه القوة، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام، قيمة القوة دي يا سيدي أنا عايز أفهمها لأن في هنا لخبطة عند ناس كتير. بالعربي القوة التي يؤثر بها الأول على الثاني، ده السلك الأول يا سيدي كان موجود هو الأول، ماشي، وكان عامل مجال. قام جه السلك التاني اعاد له جوه المجال ده. فلما نيجي نجيب القوة التي يؤثر بها الأول على الثاني قوة مغناطيسية، فهنقول مش القانون بي اي ال ساين سيتا، بالراحة بقى البي هناخدها بي 1، لأن احنا بنقول القوة المغناطيسية اللي أثر بها الأول على مين؟ على الثاني، ماشي. الاي هناخدها بتاع 2. طب ال طول الجزء المشترك ما بينهم، يعني لو واحد طويل واحد قصير انا باخد الجزء المشترك ما بينهم، لان ده منطقة التأثير. اما ساين سيتا يا اخي مش ده مجاله دوائر؟ ده اتحط عمودي عليها كده، يعني السيتا دي بتسعين، يعني ساين تسعين بواحد، ماشي. طب البي ون ايه مفكوكها؟ مش انت حطيت السلك التاني ده عند نقطة من مجال السلك الاولاني؟ يبقى البي ون يعني البي اللي جاي من ون مفكوكها ميو اي 1 على 2 باي دي، ويجي الاي 2 ينزل معانا والال. يبقى دي القوه التي اثر بها مين على مين يا اخوانا؟ الاول على الثاني. ميو يعني معامل النفاذيه اللي بينهم، اي ان يعني طيارينهم، الال يعني طول الجزء المشترك ما بينهم، ال 2 باي دي الدي دي المسافه اللي موجوده بينهم. طب ليه بينهم؟ ما هو احنا اصلا الدي دي اللي كانت جوه القانون اللي هي بعد النقطة عن السلك اللي اتحط فيها السلك التاني، ماشي. طيب لو حبينا نجيب بقى القوة التي أثر بها الثاني على الأول، تعالوا لو كتبناها كده، المرة دي القوة المغناطيسية التي أثر بها الثاني على الأول، لما أجي أجيبها هقول لنفسي إيه؟ بي 2، هاخد البي بتاع 2 فاي 1 ال، وكان السلك 2 ده هو اللي جه الاول، ماشي. فعامل مجال وجه السلك 1 قعد له جوه المجال عند نقطه تبعد دي عن السلك الثاني. طب مفكوك البي 2 عند النقطه دي ايه؟ ميو اي 2 على 2 باي دي، وننزل الاي 1 ال. الله، يبقى القوه المغناطيسيه اللي اثر بها الثاني على الاول، بص كده كويس هتلاقيها قد القوة اللي أثر بها الأول على الثاني ولا لأ؟ الاتنين زي بعض. عشان كده بنقول دايما القوة المتبادلة بين سلكين ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي، ويجي يسألني في الامتحان سلك طياره 20 أمبير وسلك تاني طياره 10 أمبير، فإن القوة التي يؤثر بها الأول على الثاني نقط القوة التي يؤثر بها الثاني على الأول، هقول له إيه؟ تساوي طبعا. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في مسألة هنربط بيها بين القوة بين سلكين وبين الاتزان، تعال نشوف إزاي كده. بص يا سيدي، لو أنا عندي سلك ثابت وسلك آخر حر، سلك ثابت وسلك حر، ماشي، وعايز الثابت ده هو والحر يعملوا قوة مغناطيسية تكون عكس قوة وزن الحر، لا بالراحة يا سيدي، آدي السلك الثابت طيره كده ماشي، ممسوك في دايرة بقى، ماشي، وفي سلك حر. السلك الحر ده إذا كان طياره في نفس الاتجاه فلازم يتحط تحت عشان ده يعمل له تجاذب، يتزن مع مين؟ مع وزن السلك الحر ده. طيب هتفهمني اكتر، افرض يا سيدي السلك الثابت ده السلك الحر اللي جاله كان طياره عكسه، لازم عشان يعمل له اتزان يتحط فوق منه عشان ده يعمل له قوة تنافر تبقى متزنة مع الوزن بتاع السلك الحر ده. بس خد بالك لازم السلكين يتحطوا فوق بعض بالظبط. وكلمة فوق بعض بالظبط دي تتوصف في المسألة بطريقة ممكن تخض الناس شوية. يقول له السلكان أفقيان، ماشي، هم أفقيان هم، ومتوازيان، ماشي، وفي مستوى رأسي واحد. ده معنى سلكان أفقيان وفي مستوى رأسي إيه واحد، ما هو عشان يبقى القوة بتاعتنا في حق أو على خط عمل واحد مع قوة الوزن. طيب نيجي بقى لموضوع العزم، صلى على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. العزم طبعا الناس بتوع علم الرياضة الموضوع بالنسبة لهم سهل، فاحنا يعني ايه العزم بتاع الازدواج بقى اللي احنا عايزين نشتغله ده. في حاجة اسمها ازدواج وحاجة اسمها عزم ازدواج. يعني ازدواج، الازدواج ان انت يبقى عندك جسم اهو تأثر عليه بقوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه لا يجمعهم خط عمل واحد، مما يؤدي الى دوران الجسم. مثال، وانا بفتح الحنفية العادية خالص بعمل ايدي كده، لو دققت تلقى ان احنا بنستخدم قوتين مشيها متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه، طبعا مش قصاد بعض، بيكون واحدة كده وواحدة كده، ده اسمه ازدواج. اما امسك دركسيون العربية واعمل كده يبقى انا برضو اثرت بقوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه لا يجمعهم خط عمل واحد، مما يؤدي الى دوران الجسم. لما امسك ديسك والف وايديا كده يبقى انا اثرت عليه بقوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه لا يجمعهم خط عمل واحد، مما يؤدي الى ايه؟ دوران الجسم. ده اسمه الازدواج. اما عزم الازدواج، النتيجه اللي هتطلع من الشغل اللي انت عملته ده، يزداد هذا العزم بزياده احدى القوتين او زياده البعد العمودي بينهم. بمعنى لما اجي افك الصاموله بتاعت كاوتش العربيه، في مفتاح بيركب كده وبيتلف بالايد، ساعات بتبقى جامده قوي عليا مش عارف اعملها. وبنعمل ايه؟ بنجيب ماسوره نركبها في المفتاح ده فيطول معانا، ولما نيجي نلف نلقى الموضوع بقى سهل. اذا كانت المسافه بين القوتين كبيره فهيسهل تدوير الجسم. يعني انا مثلا عندي ديسك وحاولت الفه وانا بصه ماسك قوه كده وقوه كده قريبين قوي من بعض، هيبقى الموضوع صعب جدا. طب لو حركت ايديا لبره هيبقى اسهل، طب لو حركت ايديا كده هيبقى اسهل، طب كده هيبقى اسهل. ما هو عزم الازدواج تاني قيمه احدى القوتين في مين بقى؟ في البعد العمودي اللي بينهم. ماشي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عزم الازدواج عندنا اسمه تاو، او الرمز بتاعه تاو، يساوي قيمة إحدى القوتين في مين بقى؟ في البعد العمودي اللي بينهم. طيب هدي برضو مثال رياضي عشان الموضوع يبقى واضح. يعني يا سيدي لو عندي جسم زي ده أهو وأثرت عليه بقوة كده وقوة كده، يبقى عزم الازدواج هنا بيساوي إحدى القوتين، ما هو ده برضو بعد عمودي، احدى القوتين في البعد العمودي. ماشي، طب افرض بقى الجسم ده مال كده، طب والقوتين بقوا كده، البعد ده ما اصبحش البعد العمودي. عشان تجيب البعد العمودي تمد خط العمل ده ويبقى ده هو البعد العمودي. طيب تجيب صلة القرابة بينه وبين الدي اللي فاتت، ما احنا مسميين دي اهي، ماشي، الدي هنا عاملة الوتر في المثلث القائم ده، ودي الثيتا بتاعتنا اللي هي الزاوية بين مين ومين بقى؟ الزاوية بين خط عمل القوة ومستوى الجسم بتاعنا، خط عمل القوة ومستوى الجسم بتاعنا الزاوية اهي. طب الضلع ده بقى مش ده مقابل للزاوية؟ هيبقى دي ساين سيتا. يبقى ساعتها بقى عزم الازدواج في الحالة ديت يا جماعة احدى القوتين اهم في البعد العمودي بين القوتين، يبقى دي ساين سيتا، حيث دي القوة ودي المسافة بين القوتين. المسافة بين مين؟ القوتين، يعني هنا اللي هو طول المسافة دي، ده الدي. طب والساين سيتا، أو السيتا دي الزاوية بين مين ومين بقى؟ السيتا دي الزاوية بين خط عمل القوة ومستوى الجسم اللي احنا بنحركه. طيب ده ايه علاقته بالموضوع بقى؟ يعني ايه اللي دخله في الفيزياء؟ هقول لحضرتك. لو احنا عندنا قطبي مغناطيس شمالي وجنوبي، وفي بينهم خطوط مجال اهي، وفي بينهم ملف مستطيل قابل للدوران حول هذا المحور. يعني لو ضربته كده هيلف زي المروحة كده. وقمنا بإمرار تيار في الاتجاه الموضح مثلا اهو، تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل لو رحنا للضلع ده. سألناه، هنلاقي سلك مستقيم اهو يمر فيه تيار كهربي اهو، عمودي على مجال مغناطيسي، اذا في قوة. اطلع ايدي الشمال واقول مجال اهو، ماشي، تيار للداخل، قوة لأسفل، يبقى الضلع ده ها هتتولد فيه قوة مغناطيسية بي اي ال، تمام في اللحظة دي. طيب والضلع ده، ده في اللحظة دي موازي لخطوط الفيض، ماشي، فما فيش قوة مغناطيسية، خلاص سيبك مني. طب والضلع ده مش ده سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي وموضوع عمودي على المجال، يبقى هيتأثر بقوة مغناطيسية. طب عايز اجيب اتجاهها، مجاله تياره قوة الأعلى، ماشي، يبقى ده هيتأثر بقوة مغناطيسية لأعلى قيمتها برضو بي اي ال. السؤال هنا، هل عناصر القوة دي زي عناصر القوة دي؟ هما نفس البي ونفس الاي، لانه السلك او التيار ماشي توالي اهو، ونفس ال لان ده مستطيل، ماشي. اذا القوتين دول متساويتين في المقدار، متضادتين في الاتجاه، لا يجمعهم خط عمل واحد. ده هيؤدي الى ايه بقى؟ ايوه، دوران، يعني ده كده ازدواج يدير الملف في الاتجاه الموضح، ماشي. طيب عايزين نحسب هذا العزم، عزم الازدواج ده بالراحة بقى كده، هيساوي احدى القوتين في البعد العمودي. طب احدى القوتين مين بقى؟ بالراحة هزود كمان الساين سيتا، بي اي ال ساين سيتا في دي. تعال نتعرف بقى على مفردات القانون. البي كثافه الفيض ما فيهاش مشكله خالص، الاي شده التيار اللي ماشي ما فيهاش مشكله خالص، ال ده الطول، الدي ده العرض، السيتا الزاوية بين مين ومين بقى؟ الزاوية بين السلك والفيض. الزاوية بين مين؟ السلك والفيض. اه طب ما هو في الوضع ده كده الزاوية 90 ماشي، الزاوية كده هيبقى 90 ساين 90 بواحد ماشي. ال ال لو اتخذت في الدي، دي ال ال اهي والدي اهي، طب يبقى القانون بتاعي ايه بقى؟ ال ال في الدي يبقى دي مساحة، يبقى بي اي اي. طب افرض عدد لفات الملف، يعني الملف ده اصلا كذا لفه، اه فعدد اللفات ان، فعشان كده يبقى في بي اي اي ان ساين سيتا. ده استنتاج قانون عزم الازدواج. وتعالى نقف وقفه صغيره مع السيتا. احنا لما نقول انه قانون عزم الازدواج طلع في الاخر تاو بتساوي بي اي اي ان ساين سيتا، عشان نشوف موضوع السيتا ده بوضوح محتاجين رسمه ونحاول نعملها بسرعه، بس اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنصور ده ولكن من زاويه تانيه. بص يا اخي، ده الان ماشي، وده الاس اوكي، ودي خطوط المجال ماشي، من الان للاس طب فين الملف؟ هقول لك حالا اهو فين الملف. الملف يا سيدي اهو، ده الملف ويتحط له هنا نقطة وهنا اكس، واتجاه التيار هنا اهو. طب ازاي؟ ما انت الملف المستطيل ده لما يتشاف افقي هيبقى خط. طب ودي نقطة لان التيار جاي كده كده، وبعدين للداخل يبقى دي اكس. طيب مش السلك ده عامل مجال دوائر اوكي، وده برضو عامل مجال دوائر، بس اتجاه ده اهو. عرفت منين؟ ما هو واهو. طيب يبقى هنا في تزاحم الخطوط دي مع الخطوط الاساسيه، وهنا تتلاشى عشان عكس الخطوط الاساسيه، ومن هنا ياخد قوه لاعلى. طب وهنا الاتجاه اهو، فهنا الخطوط مع الخطوط يبقى قوه لاسفل. طب تمام، ويبقى هنا ده الدي، يبقى كده الموضوع واضح قوي، يبقى التاو في المشهد ده اف في دي. طيب ماشي، مع الدوران يعني احنا لو صورنا الملف ده بعد لحظات هتبقى خطوط الفيض يا اخوانا زي ما هي في نفس اتجاه السابق. ماشي، طب ومستوى الملف بقى؟ مستوى الملف هيبقى بقى كده ماشي، وهيبقى دي زي ما هي ودي زي ما هي، والطيارة اهو، وده هيعمل دواير برضو وده يعمل دواير. هتلاقي بعد عمل الاسهم ودوت هيبقى كده، ده لسه واخد القوة اهي في نفس الاتجاه ده، والقوة اهي في نفس الاتجاه ده، وده الدي القديمة. طب وده خط عمل القوة زي ما اتفقنا، ها، وده البعد العمودي. طيب دي الزاوية بين خط عمل القوة ومستوى الملف، فهنا يا جماعة يبقى التاو بيساوي اف دي ساين سيتا، يعني بيان ساين سيتا. والله يا اخي تركز معايا، السيتا هنا تتقال ازاي اصلا؟ بين اتجاه القوة ها، وايه تاني؟ ومستوى الملف. بس لو دققت هنا اتجاه القوة دايما هيكون عمودي على الفيض. فبنستبدل عشان سهولة الحل كلمة اتجاه القوة دي ونحط بين العمودي على الفيض ومستوى الملف. العمودي على الفيض ومستوى الملف. العمودي على الفيض ومين تاني يا اخوانا؟ يبقى في قانون التاو بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا، السيتا اصلها بين اتجاه القوة المؤثرة على الضلع ومستوى الملف. او بين العمودي على الفيض ومستوى الملف، ماشي. طب هو كده عزم الازدواج في الحالة الأولى أقصاه، لأن البعد العمودي أقصاه. طب وكلما دار الملف عن الوضع الأولاني أو عن وضع التوازي، إيه اللي يحصل؟ يتناقص عزم الازدواج بسبب تناقص البعد العمودي. طيب هل ممكن أن ينعدم عزم الازدواج؟ ينعدم عزم الازدواج لو وصل الملف إلى وضع التعامد مع الفيض. وضع التعامد مع الفيض، هنعمل صورة ثالثة، معلش. هيبقى مستوى الملف ازاي؟ هيبقى مستوى الملف بالشكل ده اهو. التيار بتاعنا اهو، هتبقى فيه قوة اهي والقوة التانية اهي. اصبحت القوتين على خط عمل واحد، او يعتبر انعدم البعد العمود اللي بينهم. ففي الحالة دي عزم الازدواج بيساوي صفر. يبقى ينعدم العزم عندما يكون مستوى الملف عموديا على خطوط الفيض، حيث تكون القوتين على خط عمل واحد، او ينعدم البعد العمودي بين القوتين فينعدم العزم. طب هل هيقف الملف عن الدوران في اللحظه دي؟ لا، هيستمر في الدوران بالرغم من انعدام العزم. علل. يستمر الملف في الدوران حتى في اللحظه التي ينعدم فيها العزم. بسبب ايه بقى؟ القصور الذاتي. بسبب ايه اخوانا؟ القصور الذاتي. اللي ناقص القصور الذاتي، القصور الذاتي هو احتفاظ الجسم بحالته من حيث السكون او الحركه. الجسم المتحرك. طيب وقفنا هنا، انتهت حلقتنا. ان شاء الله المره اللي جايه هنبدا من عند الاجهزه، وهتبقى حصه مهمه جدا ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.